بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته عن الله عز وجل وعن قضائه وقدره، قال: غلبت مشيئته سبحانه المشيئات كلها، والمشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. لما؟ لأنه رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما، وعمت مشيئته كل شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومشيئته سبحانه غلبت المشيئات، أي مشيئة من سواه، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في موضعين من القرآن. ولا يمكن أن تغلب أو أن تغلب مشيئة غيره مشيئته. إذا حصل هذا دل على أنه عاجز، لما غلبت مشيئة غيره مشيئته سبحانه. فكما أنه لا يمكن أن يحاط به علما، فكذلك لا يمكن أن تغلب مشيئة أحد مشيئة الله سبحانه وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمراد بالمشيئة ها هنا الإرادة العامة، وتسمى بالإرادة الكونية، تسمى بالإرادة القدرية، وتسمى بالإرادة الشاملة التي نوه الله عنها بقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وغلب قضاؤه، أي ما قضاه وقدره مما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده وخلقه، غلب قضاؤه سبحانه وتعالى الحيل كلها. فلا حيلة لأحد ولا إرادة إلا بما قضاه الله وقدره. وهذا من كمال ربوبيته سبحانه، أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريده. ولهذا قال سبحانه مادحا نفسه: فعال بما يريد. وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا من كمال ربوبيته سبحانه، أنه لا يقع أي شيء في ملكه إلا ما شاءه وأراده. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، والعباد لا يفعلون فعلا إلا وقد سبقت به مشيئة الله. والثواب والعقاب مثل ما مر ليس على محض القضاء والقدر أو على محض المشيئة، وإنما الثواب والعقاب والجزاء والثواب هو على ما يختاره الإنسان من خير فيثاب عليه، أو من شر فيحاسب ويعاقب عليه. يفعل سبحانه ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا قال الشيخ: وهو غير ظالم أبدا. إن نعم عباده فهذا من تفضله عليهم وإحسانه إليهم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. وأما من عذبهم وأدخلهم في عذابه فهذا من عدله سبحانه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، على أن العذاب الواقع على أهله إن كان في الدنيا أو في الآخرة، هذا العذاب إنما سببه فعل الإنسان بما قدمت أيديهم وبما كسبت أيديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي بسبب فعلهم. أما ربهم فغير ظالم لهم، لا يظلم ربك أحد أبدا. نسمع من بعض الناس إذا وقعت عليه مصيبة ورزية في نفسه في قريبه في ماله في ولده، تسمع منه ملامة واحتجاجا على القدر بأنواع شتى، يقول ليه أنا يا ربي، وهذا نوع اعتراض، أو يتجزع على وقوع القدر عليه بالأنين أو رفع الصوت بالنياحة أو بالأفعال كضرب الخد وشق الجيب ونتف الشعر، وهذا نوع ملامة على القضاء والقدر. فالملامة في القلب تدل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وتدل ضمنا على وصف الله بماذا؟ بالجور والظلم، لماذا أوقع عليك ذلك دون غيرك. فإن كان باللسان فهذه كبيرة وبعضها كفر إذا كان فيه الاعتراض على القضاء والقدر، وإذا كان بالفعل كذلك، منه ما هو كبير ومنه ما هو كفر. والملامة على القضاء والقدر داخلة أيضا في سوء الظن بالله، سوء الظن بوعده ووعيده، سوء الظن بتقديره ومشيئته، سوء الظن بربوبيته. فتش نفسك، هل أنت سالم؟ هل في نفسك غضابة وتحرجا وملامة على القضاء والقدر، خصوصا عند وقوع المصائب؟ أما عند مجيء المسار لا يلتفت الناس كثيرا إلى القضاء والقدر، إذا جاءته رتبة وظيفية أو مالا أو رزقا غالبا لا يلتفت للقضاء والقدر، وكثر خيره إذا حمد الله وشكره. لكن الملامة والتحرج والغضاضة متى؟ عند وقوع المصيبة. ولهذا قال ابن القيم متمثلا: فتش نفسك، هل أنت سالم من هذه الغضاضة والملامة على القدر، حيث أصابك ما لم يصب غيرك أو أصاب غيرك من النعم ما لم يكتب لك. ففتش نفسك هل أنت سالم، فإن تك ناجيا تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وهذا يا أيها الإخوة إنما يكون في قلب المؤمن المتعلق بالله، مؤمنا بقضائه وقدره ومؤمنا بوعده وثوابه، راجيا لثوابه سبحانه ونواله، خائفا من أسباب عقوبته وسخطه ومكروهاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن لا تقدس عن كل سوء وحين تقدس عن كل سوء وحين وحين حين وحين لا تقدس عن كل سوء وحين نعم. عنك. تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس سبحانه، ومعنى تقدس أي تعاظم وتعالى وتنزه، والقدوس المتنزه عن كل نقص وعيب، وهو من أسماء الله جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ومعنى قدوس أي متنزه متعالي متعاظم عن كل نقص. تقدس سبحانه عن كل سوء، ومن السوء الظلم، ومن السوء العجز، ومن السوء ماذا؟ الغفلة، ومن السوء العزوب. ولاحظوا هذا النفي الذي نفاه الله عنه من صفات النقائص في القرآن، هو من النفي الممدوح. لماذا النفي ممدوح؟ لأن النفي نفيان: نفي محض لا يتضمن مدحا، والنفي المحض كما قالوا محض لا شيء، والنوع الثاني نفي ممدوح. كل ما نفى الله عن نفسه شيئا فإنه يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. فالنفي الذي نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله تضمن كمالا. يقول أخونا عطنا مثال. قال الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. ليش نفى الظلم عن الله؟ لكمال عدله سبحانه، لكمال عدله لا يظلم أحدا أيا كان الأحد. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذه الآية رد على من؟ على اليهود الذين قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح، تعب ولحقه النصب والإعياء فاستراح يوم السبت، واللغوب هو النصب والتعب والإعياء. قال الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب. نفى التعب والنصب والإعياء لكمال قدرته وقوته، فهذا النفي تضمن كمال ضده. قال الله جل وعلا: إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. لا يعزب، لا يغيب عنه، لكمال إيش؟ لكمال علمه وإحاطته، لا يغيب عن الله شيء. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ النعاس، هذه السنة. نفى عن نفسه السنة وهي مقدمات النوم، ونفى عن نفسه النوم لكمال حياته وكمال قيوميته. إذن كل نفي جاء في القرآن فالله جل وعلا له ماذا؟ له كمال ضده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. لم يلد ولم يولد، لكمال أحديته وفردانيته وصمديته، وأيضا لكمال قدرته. ولا يحيطون به علما، لكمال عظمته سبحانه. وهكذا، فهذا النفي الذي يأتي في القرآن: تقدس الله عن كل سوء. ومن السوء الحين، وهو أقل السوء. الحين نوع من أنواع السوء وهو أقله، غفلة، سوء يسير. تنزه سبحانه عن كل عيب وشيء. العيب ما يعاب به، والشيء ما يشان به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، أي حلاه، وما نزع من شيء إلا شانه. والشين من العيب، ولكن المؤلف رحمه الله نوع بهذا لأجل السجع. قال: لا يسأل عن شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ساق هذا لما ذكر القضاء والقدر لئلا يكون في نفس الإنسان على الله فيما قضاه وقدره وشاءه وأراده غضاضة أو تعنتا أو ملامة، أو ربما ينقدح في خاطره أن شيئا فعل الله أراده الله بكذا، يقول: لما لم يرده كذا؟ ليه أنا يا ربي؟ بعض الناس إذا أجاه المتقى ربي افتكره، هنا سي حتى يفتكره. وهذا يا أخواني وفد علينا من خلال المسلسلات وغيره، هذه الألفاظ تدل على معانيها وربما طابقت عند الناس مبانيها، لكن يقال في قضاء الله ويقال في أفعال الله، والقضاء والقدر من أفعال الله. أن الله لا يجوز أن يسأل لما فعل ولما لم يفعل، وإن هذا من الملامة والتعنت الذي لا يليق بكرام الخلق، فكيف بخالق الخلق سبحانه وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي مرة لشيء فعلته كذا لما لم تفعله كذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يمدح بذلك أنس ماذا؟ خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كمال في حق نبينا، والله أولى بكل كمال على قاعدة المثل الأعلى الذي قال الله فيه في آية النحل: ولله المثل الأعلى. وقال النبي ولله المثل الأعلى، وهو قياس الأولى، ومؤداه أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بهذا الشرط والقيد، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى به. ليه؟ لأن الله مانحه للمخلوق، فكيف يكون المانح أقل حصولا من الكمال من هذا المخلوق؟ وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، لا يسأل سبحانه عما يفعل، لأنه المالك الكامل في ملكه المتفرد في ربوبيته وكماله، وهم يسألون لأنهم مخلوقون مربوبون، والله خالق ربهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، يقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. انتهى من موضوع يتعلق بالقضاء والقدر، وأتى إلى مسألة لها علاقة بالعقيدة، وهي: ما الذي ينتفع الميت منه من عمل الحي؟ لأن الميت انقطع عمله في نفسه وانتقل إلى عالم البرزخ، وهي أول مراحل الآخرة، أول مراحل القيامة. البرزخ أول مراحل القيامة، من مات فقد قامت قيامته، أما الآخرة فأول مراحلها أشراط الساعة. قال: وفي دعاء الأحياء أي للأموات، وصدقاتهم التي يتقربون بها إلى الله عن نية هذا الميت، منفعة للأموات. الناس اضطربوا فيما ينتفع فيه الميت من عمل الحي، وهذا الاضطراب على منحين: الأول أن الميت ينتفع بكل عمل الحي، لو قرأ القرآن فهذا له يهدي ثوابه للميت، الفاتحة على روح فلان، يقرأ ختمة أو يستأجر قراء يختمون ختمة يهدون لروح فلان، وكذلك تسبيحاتهم وتهليلاتهم، أبنوي 1000 تسبيحة لبوي و1000 لأمي، هذا قول من الأقوال وهو قول ضعيف. القول الثاني أنه لا ينتفع الميت بعمل الحي أبدا، وهذا قول ضعيف، ويأخذ هؤلاء بقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقال هذا ما هم من سعيه. والقول الصحيح في هذا أن يقال أن الميت قد انقطع عمله من الدنيا إلا ما تسبب به من صدقة جارية أو علم نحله الناس وانتفعوا به، إما مبثوثا أو مكتوبا أو معلما، هذا مما ينتفع الميت فيه من عمل الحي لأنه تسبب به، أو ولد صالح يدعو له، ولد الصالح لأنه من تسبب الميت. والقاعدة فيما ينتفع به الميت من عمل الحي هو ما جاءت الشريعة بالإذن به، ما جاءت الشريعة بالإذن به من عمل الحي ينتفع به الميت هو الذي نقول به، وما سواه نسكت ولا نقول به. والذي جاءت به الشريعة 6 أعمال وقرب من عمل الحي ينتفع بها الميت: أولها الدعاء وهو أعظمها، أعظم ما ينتفع الميت من عمل الحي بدعائه، ولهذا شرعت صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية، تغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. لماذا شرعت؟ دعاء للميت. ولهذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت فيقوم على قبره كم؟ 30، في رواية: 100، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، لأنه دعاء. فالدعاء أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ودفن جنازة وش يقول بعد دفنها؟ سلوا لأخيكم تثبيت، يعني ادعوا الله أن يثبته فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا دعاء. أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي الدعاء، وفيه ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له. المناط الدعاء، سواء كان الداعي من صلبه وعبر بالولد لأن الولد أشفق ما يكون على أبيه وأمه والتحق به كل من يدعو له. ووصيتي لكم يا أيها الإخوة ويا أيها المؤمنين والمؤمنات أنك لا تدعو ربك بدعوة في ليل أو نهار في صلاة أو في غيرها إلا واجمع معها المسلمين: اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين، فيشمل كل مسلم حيا، كل مسلم حي أو ميت. وتجد من ذلك أنه يؤمن على دعائك من لا يعصي الله أبدا. وستجد إن شاء الله من يقيضهم الله لك بعد موتك يدعون لك، وأنت ما أنت بخسران بشيء أبدا. إذن أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي ما هو؟ الدعاء. وهذا محل إجماع بين المسلمين. الأمر الثاني مما ينتفع به الميت من عمل الحي الصدقة، يتصدق عنه. أما إذا كانت الصدقة واجبة أو صدقة جارية قد جعلها الإنسان حال حياته فليس للحي منه فيها، لكن الإنسان يتصدق عن أبويه، عن شيخه، عن أحد من أحبابه، فالصدقة نافعة. وكلما كانت الصدقة باقية أي جارية كلما كانت أعظم. ولهذا الأوقاف من أعظم القربات، لأن حقيقة الوقف صدقة جارية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو صدقة جارية، فإن الصدقة ينتفع بها. وهذا لفظ عام يشمل ما بذله بنفسه أو بذل له من غيره. أما خصوص ما بذله من غيره فكما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أمي افسدت نفسها، أي ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ يجوز أن يتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عن أمك. فدل على أن الصدقة من الحي إن نواها للميت نفعته وأثيب عليها، وهذا من العمل الصالح الذي ينتفع به الميت بعد الحي. ثالثا مما ينتفع به الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء كان الحج حج فرض أو واجب كالنذر أو حج نافلة، فإن الميت ينتفع بحج الحي عنه. والحج عبادة تدخلها النيابة. الصلاة تدخلها النيابة؟ لا، الحج عبادة تدخلها النيابة. يقول أخونا: ما الدليل على ذلك؟ نقول: ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة جهنية فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. دل على أنه يصح الحج عن الميت حجا واجبا كالنذر أو ركن الإسلام أو حج نافلة. وكذلك العمرة، وهي الرابع مما ينتفع الميت من عمل الحي. من كان عليه عمرة واجبة، عمرة الإسلام أو عمرة نذر، فإنه يحج عنه، لما روى أحمد وبعض أهل السنن من حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والحج عن أبيه، عن الحج عن أبي، قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. والعمرة حجة إيش؟ حجة صغرى. خامسا مما ينتفع الميت به من عمل الحي صيام الواجب عنه. صيام الواجب، عليه قضاء من رمضان، عليه كفارة، كفارة يمين، كفارة قتل خطأ، كفارة نذر، كفارة ظهار، فهذا يجوز أن يصام، أن يصوم الحي عن الميت. ما الدليل؟ ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم، أي قد وجب عليه صوم، صام عنه وليه. فهذا في الصوم الواجب لا في الصوم المستحب. ما يقول الإنسان بصوم صيام مستحب وأهديه للميت، لأن الإذن في السنة إنما جاء في صيام الواجب. في رواية لأبي داود: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، وهو المنصوص في مذهبه، أن الذي يصام عن الميت هو صيام النذر لا غير. والصحيح ما عليه الجمهور أنه كل صيام، وبهذا رجحه شيخنا الشيخ بن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية من قبله. إذن من على وليه صيام واجب، وليه يعني حبيبه سواء كان من أبنائه أو من غيره، فإن الحي إذا صام عن الميت سقطت ذمة الميت من وجوب هذا الصيام. هذه كم يا أبو محمد؟ خلصنا الخامسة. السادسة: من عمل الميت الذي ينفع الله به الحي قضاء الديون عنه. فمن مات وعليه دين فقضاه عنه الحي برئت ذمته، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمت الجنازة فسأل أعليه دين؟ قيل: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. تأخر ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، يعني أنا أتحملها عنه. قال: نعم. فتقدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل. شوفوا رهافة حس أبي قتادة وكمال إيمانه، ما أراد أن يفوت هذا الميت أن يصلي عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حب المؤمن لأخيه، قال: هما علي. والديناران منين؟ من ذهب، ديناران وليس ديناران كويتيان، ديران ذهب. قال: هما علي يا رسول الله، لأن عملتهم الشيء الفضة الدراهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة: أديت عنه دينه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه فسأله فقال: نعم أديته يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. إذن انتفع الميت من أين؟ من قضاء الديون عنه. والناس يتهاونون الديون سواء للدولة في صناديقها وقروضها أو لغيرهم، يتهاونون في تسديد وإبراء ذمم من شيبانهم وآبائهم، شيبانهم وآبائهم وأمهاتهم، وهذا خطأ. إذن هذه الستة مما جاءت الشريعة بأنه ينتفع الميت فيها من عمل الحي، أولها وشو؟ الدعاء، وهو أعظمها، حتى جاء في الأثر أن الميت يرفع في قبره درجة فيقول: مما هذا؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، فيفرح فرحا لا تسعه الدنيا، لأنه خلاص انقطع عنه العمل. طيب، هل يجوز إني أسبح وأهلل وأقرأ القرآن وأهديها للميت؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك، بل هذا من البدع. ولهذا من البدع الشهيرة الآن: الفاتحة على روح فلان، الختمة على روح فلان. كما أنه لا يجوز أن يصلي صلاة يهديها للميت. إذا كان الميت مات وما يصلي، قال: بصلي الصلوات عنه، تنفعه؟ ما تنفع الميت. أو قال: بقول لا إله إلا الله عن أبوي وجدي اللي ماتوا وهم مشركين، ينفعه ذلك؟ لا، لا تنفعه. إذا لا ينفع ينتفع الميت من عمل الحي إلا ما جاء الدليل بذلك. وبحصر الأدلة وجدنا أنها ستة أشياء: ستة عبادات وقرب ينتفع فيها الميت من عمل الحي. وتنصيص الطحاوي رحمه الله على الدعاء والصدقة لأنه من أشهر الأعمال، الدعاء بذل الإنسان الدعاء من نفسه، والصدقة من ماله، فنص على شيئين ودلت السنة على هذه الستة الباقية. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لما ذكر أن دعاء الميت دعاء الحي ينفع الميت رغب بأن الله يستجيب الدعاء. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب يجيب دعوة داعيه إذا دعاه. وفي الحديث عند الإمام أحمد والطبراني وغيرهما: من لم يسأل الله يغضب عليه. اللي ما يدعو الله يغضب الله عليه، يزعل عليه، وهذا لكمال ملكه وغناه سبحانه. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لماذا؟ لأن الله عز وجل كريم، أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، خزائنه ملأى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ إذا تعرض لهذا الغني، اسأله، انطرح بين يديه، سيما وربنا جل وعلا يتحنن إلى عباده، يتلطف بهم أن يدعوه ويسألوه، لأنه يحب ذلك منهم، وهو يعطيهم عطاء لا يحسبون له حساب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر وغيرهما رضي الله عنهم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. هذا لماذا ينزل؟ يتحنن إلى عباده سبحانه وتعالى، يتلطف إليهم، يتعرض لهم، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه حتى تطلع الشمس؟ تحنن منه سبحانه لأوليائه ليفزعوا في هذا الوقت إليه سبحانه، لأنه وقت غفلات، وعبادة الغفلات من أنفع العبادات وأجلها. لو قيل لك إن الأمير أو الملك أو الوزير أو شيخ القبيلة يفتح باب قصره قبل الفجر بساعة وما بغيت عطاك، والله من زحمة وزحمة عند بابه، وده لا يا أخواني، والله ما ينام الليل يتحرها الساعة هذه، واضربوها في اعتبروها فيما هو أقل من هذا بكثير. إذا أعلن عن مساهمة قبل ما تجي المساهمات عبر الانترنت، بتنزل شركة مساهمة في الصبح، شو يصير البنوك؟ ها؟ والله من الهوش والهويش والمهادة عند البيبان عشان يأخذ القسيمة ويأخذ النموذج ويملاه حتى يساهم، وهو بزيد من مقباته. هذا أغنى الأغنياء وملك الملوك جل وعلا وأكرم الأكرمين، يتحنن ويتلطف إلى عباده في الثلث الأخير من الليل في سجودك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم فيه. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اسمع يا صاحب الحاجة، يا ذلك يا أيها الملهوف الذي تعرضت بالحاجات أن تقضى لك، إن الذي يقضي الحاجات حقا هو ربنا جل وعلا. من قلة عقولنا وضعف إيماننا تعلقنا بالبشر الذي ما بيدهم لا قضاء الحاجات ولا إجابة الدعوات ولا نفعا ولا ضرا، وتركنا التعلق والالتجاء والالتياذ بمن بيده النفع والضر وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وباب الدعاء لما كان علاقة بين العبد وبين ربه ندبنا فيه إلى أن يكون سرا ليتحقق داعي الإخلاص وداعي التوحيد فيه. وباب الذكر والثناء على الله لما كان فيه أمر الثناء ندبنا إلى الجهر به. انظروا إلى الذكر بعد الصلاة، وش السنة فيه؟ الإصرار ولا الإجهار؟ رفع الصوت، هذا السنة فيه. فإنه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان، وكان فعل يدل على الاستمرار، كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التلبية في الحج، ندب صلى الله عليه وسلم المسلمين من الرجال إلى أن يرفعوا أصواتهم. يقول جابر: فوالله ما غادرنا البيداء إلا وقد بحت أصواتنا، لأنها موضع ثناء وذكر وتبجيل لله جل وعلا. موضع الدعاء شرع فيه الإخبات، ولهذا قال جل وعلا في غير آية: وبشر المخبتين. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء. بإيش؟ بالدعاء، ما هو بالذكر، بالدعاء. فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم، لأنه يسمع سبحانه، ولا غائب، لأنه معهم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى، الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات. لكن لله حكمة، قد يؤخر إجابة الدعاء. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا يحب أن يلح عبده عليه بالدعاء. يحب أن يسمع إلحاح عبده، سيما في دياجير الظلم، وفي سجوده، وفي خلوته. يحب ذلك من عبده سبحانه. ربنا يدعوه المؤمن ويدعوه الكافر، فيعجل الكافر دعوته ويؤخر للمؤمن إجابته. فتقول ملائكته سبحانه: يا ربي، هذا عبدك المؤمن أخرت دعوته. قال: إني أحب أن أسمع إلحاحه علي. إني أحب أن أسمع إلحاحه علي، ليلح على ربه، فيفرح ربه جل وعلا بهذا الإلحاح من عبده. والمؤمن إذا دعا ربه: يا أيها الإخوة، فإنه لن يعدم بدعاء الله خيرا أبدا. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن إذا دعا ربه كانت له إحدى ثلاث: أن المؤمن إذا دعا ربه جل وعلا كان له في دعوته إحدى ثلاث: إما أن يجيبه الله إلى دعوته أيا كانت، ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم أو اشتملت على ما كان من هذا السبب، أو أن يدخرها الله له يوم القيامة. إذن أنت خسران على كل حال، أنت ما أنت بخسران على كل حال، ربحان. أو يدفع الله عنه، هي الثالثة، يدفع الله عنه من البلاء مثلها. ولهذا صار شأن الدعاء بهذه المثابة، فإن أعلى وأجل مظاهر الدعاء ما هو؟ أجل وأعلى مظاهر العبادة في الدعاء. ولهذا عبر الله عن الدعاء بالعبادة في مواضع، أكتفي منها بموضعين تأكيدا على شأن الدعاء، وأن الدعاء هو علامة التوحيد، وهو أجل وما أجل مظاهر عبادة رب العالمين في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما معنى لا تدعوا؟ لا تعبدوا. وعبر بالدعاء لأنه أجل المظاهر وأعلاها. هذا من الكتاب. من السنة المطهرة ما روى الترمذي وحسنه وصححه من حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأنه أجل مظاهرها. يتمثل بالدعاء العبادة القلبية، في الرجاء من الله عز وجل والتوجه إليه، والعبادة الفعلية في صلاتك، وصلاتك دعاء، وطوافك دعاء، وحجك دعاء، وصدقتك ومشيك وبرك وإحسانك، والعبادة القولية في ماذا؟ في لهج لسانه بما يدعو به ربه. ويعظم الدعاء إجابة ويجيب الله به المؤمن والكافر إذا كان مع الكرب والشدة، حتى الكافر يجيب الله دعوته، وهذا من كمال ربوبية الله أنه لا يمنع الكافر أن يجيب دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أإله مع الله؟ يدعو الله البر والفاجر، يدعو الله البر والفاجر والمؤمن والكافر، والله يستجيب دعاء الملهوف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه لليمن في حديثه الذي هو أصل ومنهج في الدعوة إلى الله وترتيب أولوياتها، قال: يا معاذ، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، المرحلة الأولية، انتقل المرحلة في بعدها، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك، المرحلة الثالثة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم يشمل المظلوم المؤمن وغير المؤمن، ليس بينها وبين الله حجاب. بحيث الآخر، دعوة المظلوم يشق لها عنان السماء حتى يكون لها أنين كأنين المرجل، القدر اللي يطبخ فيه، كأنين المرجل تحت العرش، فيقول جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويعظم الإجابة مع الكرب العظيم، كما يعظم الإجابة في مواطن إجابة الدعاء. مع الكرب العظيم، إذا أصاب الإنسان كرب تأكدت الإجابة معه، لأنه تخلص في قلبه من تعلق إلا بالله، فمع الكرب الشديد لا يكون له ملتجى ولا منجى إلا إلى ربه، ولكن قد يؤخره سبحانه للحكمة التي سبق التنبيه عنها ليسمع إلحاح عبده به. هذا نبي الله ورسوله يونس بن متى، تعلمون من شأنه مع قومه أهل إيش؟ أهل نينوى، ساهم معهم في البحر فكان من المدحضين، التقمه الحوت 40 ليلة وهو في بطن الحوت، في ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة، ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل الأسود البهيم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أجابه الله من أول ما نادى ولا لما ألح عليه؟ قال نبيكم عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لأنها فيها التوحيد، دعا ربه بالتوحيد وبأنه يعترف بخطئه وبظلمه نفسه ويتوب فيه إلى ربه جل وعلا. دعاء الهم والحزن، هذا من مواطن إجابة الدعاء لما فيه من الثناء على الله والتعلق به. أما مواطن إجابة الدعاء في أزمانها، فما بين الأذان والإقامة، هذا موضع في الثلث الأخير من الليل، موضع التنزل الإلهي، عشية عرفة يوم ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته، وهذا ما هو خاص بأهل عرفة يا أخواني، حتى المسلمون في غير عرفة إذا تعرضوا لهذا الوقت، لأنه وقت التنزل الإلهي، حتى إنه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدنوه سبحانه وبأن الله يباهي بأهل عرفة بأهل الموقف ملائكته، يقول: ملائكتي عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم إن صرفوا مغفورا لكم. تقول ملائكة: يا ربنا فيهم فلان، ما جاء حاج ولا جاء مؤدي النسك، جاء الحاج قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن حتى اللي في غير عرفة، هذا موطن إجابة الدعاء. موطن الرابع أو الخامس، الرابع في حال السجود. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري يستجاب لكم. الخامس في تشهده بعد فراغ من التشهد قبل سلامه، حيث ندبكم صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الله عز وجل في هذا الموقف. السادس في حال فطر الإنسان عند صومه، إن للصائم دعوة لا ترد، سواء صوم نفل أو صوم واجب أو فرض. الموطن السابع في حال سفره، فرب أشعث أغبر في سفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، إذا تعرض لأسباب الإجابة. موطن ثامن ولا سابع؟ ثامن. من مواطن إجابة الدعاء حال نزول المطر، لأن المطر من السماء من الله رحمة فيتعرض لرحمة الله. موضع التاسع عند شدة الخطب عليه، ولهذا قالوا إن دعاء المرأة في حال المخاض مستجاب، لأنها في حال شدة، وفي حال الشدة يصفو القلب فلا يتعلق إلا بمن؟ إلا بواحد. في حال الكرب العظيم، حتى المشركين لما دعوا الله في حال الكرب أجاب الله دعاء، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، أخلصوا لله دعاءهم وتوجههم وتعلقهم. إذن هذا الموضع يجيب الله عز وجل فيه الدعاء. الموضع العاشر قالوا في الزمان الفاضل أو في المكان الفاضل، ومن الزمان الفاضل عشر ذي الحجة ورمضان، ومن المكان الفاضل عند الباب، عند باب البيت وفي الملتزم وفي مكة وعلى عرفة وفي طوافه وفي المساجد. لماذا؟ لتخلف علائق الدنيا من قلبه وتجرد معاني التوحيد بربه جل وعلا. ويمنع إجابة الدعاء أشياء، أعظمها الدعاء بالإثم. لو قال اللهم أعني على الزنا يعينها الله؟ لا، لأنه دعا بإثم. يا الله أنك تهلت فلان من عيال عمه لأنه غاثة ولا أهدى، ما يستجيب الله دعاءه، لأنه دعا بقطيعة رحم. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل أو يدعو بإثم بقطيعة رحم. من موانع إجابة الدعاء العجلة، يقول دعاء ودعوت لم يستجب لي، دل على أن قلبه إيش؟ غافل لاهي. هذه من موانع إجابة الدعاء. من الموانع أيضا أكل الحرام، يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، يقوله عليه الصلاة والسلام. من مواطن إجابة الدعاء أيضا إذا دعا، إذا اعتدى في الدعاء، والاعتداء في الدعاء قد تنوعت عبارات العلماء فيه، وأحسن وأجمع ما رأيت قولهم إن الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا أو لا يجوز له شرعا أو ما فيه سوء أدب مع الله. أعطي مثال على كل واحدة لطولنا. طيب، ما لا يجوز له شرعا، لا يقول يا الله أنك تعيني حتى أحط فلوسي في بنك فلاني وأخذ ربا، دع الله ما لا يجوز له شرعا. أقول يا الله أنك تعيني على فلان هزني بها المزيون هزينة اللي به ملابة حتى أتفخذها، هذا دعاء بالإثم لا يستجيبه الله. أو يسأل الله ما لا يصح له قدر، يقول يا الله أني أسألك أنك تقلبني إلى صقر، يتحول من كونه مخلوق بشر إلى كونه صقر، هذا ما لا يصح لك قدرا لأن الله خلقك بشرا. مثل بعضهم الآن، بعض الشباب المتخنث يقول يا الله أنك تقلبني إلى أنثى، أو الأناثي المستجد يا الله أنك تقلبني إلى ذكر، هذا اعتداء في الدعاء لأنه اعتدى بدعاء لا يصح له قدرا. أو يقول يا الله أسألك باسمك الأعظم أنك تطلع الشمس من الشمال، وش قال في هذا؟ قال في خبث، يود المستشفى إيش؟ مستشفى الصباح؟ أي هذا يمنع عالجه احنا عندنا في السعودية نوديه للطائف أبرد له وزيل له في مستشفى إجهار. هذا من أنواع من يسأل الله ما لا يصح له إيش قدرا. النوع الثالث أن يسأل الله ما فيه سوء أدب. يا الله إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل من الجنة، تعنت وتكلف وقلة أدب مع الله عز وجل. يا ربي إني أسألك أن تميتني في اليوم الفلاني الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية، وشو هذا؟ هذا تعنت وسوء أدب مع الله. وهكذا ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا. شوفوا الأربعة يا أخوان، تضرعا والضراعة ما تكون للإلحاح، وخفية لأنها أدعى لمعنى الإلحاح والإخلاص، وادعوه خوفا من الله عز وجل ومن غوائل ذنوبك وسيئاتك، وطمعا أي رجاء لثوابه. إنه لا يحب إيش المعتدين أي المتعدين في الدعاء كما سبق بيانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. من أهل الحين. من أهل الحين. نعم. الله عز وجل يا أخواني يملك كل شيء لأنه المالك المتصرف في ملكه، وهذا من معاني ربوبيته سبحانه. توحيد الربوبية وش معناه؟ توحيد الله بأفعاله، من أفعال الله الملك، إذن لا مالك إلا هو. من أفعاله الرزق، لا رازق إلا هو. من أفعاله الإحياء، لا محيي إلا هو. من أفعاله الإماتة، لا مميت إلا هو. هذا توحيد الله بأفعاله. وثمة معنى آخر للربوبية أنه إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والملك والإماتة. يملك سبحانه كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا من معاني ربوبيته سبحانه. لما أن سقطت دول في ملوكها ورؤسائها وزعمائها، من استشعر منكم هذه الآية؟ أو أن الإعلام بسطحيته وسذاجته قد لف الناس. إن أهل القرآن وأهل الإيمان لما تناقلوا في الأخبار سقوط الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلاني استشعروا قول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تأملوا أيضا في قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لأنه يملك كل شيء، هو المالك فيه المتصرف فيه. وكل ملك فهو تحت ملك الله. أنت تملك بيتك ومالك وملكك فيه مستقر دائم ولا مؤقت؟ مؤقت. الملك له ملك على مملكته، الأب له ملك على بيته، السيد له ملك على رقيقه، صاحب الغنم والإبل له ملك على بهمه، لكن ما هو ملك مستقر دائم. كل ملك فهو تحت ملك الله عز وجل. أينما أين كان هذا الملك وأي مقدار له فهو تحت ملك الله. ولهذا قال الشيخ: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. لا يملك الله شيء أبدا إلا من زعم وانحرف وألحد قال إن الإمام المعصوم يملك مقاليد السماوات والأرض. هذا مشاركة لله في ربوبيته وهو شرك في الربوبية. أو أن الولي الفلاني القطب يملك مصاريف العالم وتقادير العالم، فهذا منازع لله في ربوبيته. إذا كان الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء، إذن لا غنى عن الله طرفة عين. لا يمكن أن يستغني المخلوق عن خالقه، المربوب عن ربه، العبد عن خالقه وسيده وإلهه، ولا طرفة عين. مش مقدار طرفة عين؟ جزء من جزء من الثاني. هكذا، هل لها مقدار؟ لا. ولهذا جاء في الأثر وفي الدعاء: يا حي قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنه لا يستغني عن الله وليس له عن الله غنى. ومن زعم، والزعم يطلق على الظن الكاذب الفاجر، أنه استغنى عن الله طرفة عين، يعني أنه غير محتاج إلى الله طرفة عين، فقد كفر وصار من أهل الحين، من أهل الردى، من أهل النقص. هذا إذا اعتقد ذلك، وكذلك إذا قاله أو إذا فعله. إذن انتبه يا أيها الموحد أن يطرأ عليك هذا الطارئ الشيطاني أنك تستغني عن الله طرفة عين، سيما عند الشدائد، عند الأمراض، يصير في قلبك نوع التفات لمن؟ الجراح الفلاني والاستشاري والطبيب، أو كما يصير عند بعض العوام إذا ذهب عند الراقي الفلاني، فلان في الخفجي ولا في غير الخفجي، يتعلق قلبه به. من ظن أنه يستغني عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل المين، أي من أهل الردى، من أهل الحين، من أهل الردى وأهل النقص. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم، والله يغضب ويرضى، هذه من مسائل الصفات، وأخرها هنا، والمؤلف رحمه الله قدم الكلام على الصفات في أول الطحاوية لما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. ها هنا أعاد ذكر الصفات: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. من صفاته سبحانه أنه يغضب، هذه من عصام، نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرة والإقدام، لكن بنتكلم على هالمسألة هذه ونقف بعدها. الله يغضب، وغضب الله جل وعلا جاء في القرآن والسنة: فباءوا بغضب من الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولهذا باء اليهود بغضب من الله لأن وصفوا الله بالمعايب والنقائص. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإيش؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وش معنى آسفونا؟ أغضبونا، دل على أن الله يغضب سبحانه وتعالى. والله يغضب وإيش؟ ويرضى. من السنة أن الله يغضب حديث الشفاعة العظيم: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط أو بعده قط. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط. فهو يغضب سبحانه، وغضب الله على ما يليق بجلاله، لا يشبه غضب المخلوقين، لأن الله لا يشبه بصفاته خلقه ولا بذاته خلقه، وهو القائل جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو القائل لم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه يماثله ويساميه، وهو القائل: هل تعلم له سميا. والغضب وش ضده؟ الرضا، الله يرضى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت أنه يرضى. في الصحيحين يقول الله جل وعلا، أو هذا حديث صهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله جل وعلا موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويمن كتابنا فيجتمعون فيأتيهم الله جل وعلا ويزيل الحجاب عن وجهه فيرونه، فلا يرجعون بنعيم أكمل من ذلك النعيم. حيث الآخر أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا، إذن الله يرضى ورضاه سبحانه لا كذب المخلوق، ترى غضب المخلوق قريب يغضب شوي هم من يعود بعد غضبه. شوفوا السائلين للعلماء عن الطلاق، يطلق الصبح ويسأل عقب الظهر، يبلشنا بلاش. ولهذا شفنا بالجوال إنسان يكرر السؤال، يكرر الاتصال 20 مرة، عرفنا أنه رجال إما ملوسوس ولا رجال مطلق، ما صار حتى عند كلام، طلق الصبح يدور الرجوع عقب الظهر. ها إيه ما عندك أحد. هذا غضب المخلوق، والمخلوق يرضى عند أدنى شيء ويزعل عند أدنى شيء، والله جل وعلا غضبه ورضاه لا كغضب المخلوق لا في أسبابه ولا في حقيقته وكيفيته، وإنما سبحانه ليس كمثله شيء. والغضب والرضا من صفات الله الفعلية التي يفعلها بمشيئته، تسمى صفات اختيارية لتعلقها بالمشيئة والاختيار، اختيار الله عز وجل ومشيئة الله. مثل كذلك الكره والسخط والنزول إلى سماء الدنيا والاستواء والمجيء لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا والإتيان، هذه صفات ماذا؟ فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه، مرتبطة بمشيئته. النوع الثاني من الصفات صفات ذاتية، وهي الصفات الملازمة لذاته أزلا وأبدا لا تنفك عنه، كعلم الله وحياته وسمعه وبصره وكلامه، فهذه صفات ملازمة لذاته، كوجهه جل وعلا ويديه وأصابعه، هذه من صفات ذاته التي لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين. هذا تقسيم للصفات بحسب التعلق، تعلقها بالذات فهي ذاتية، وتعلقها بالمشيئة فهي صفات فعلية. ثم تقسيم آخر للصفات هو بحسب أدلتها، فصفات خبرية جاء بها الخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، تسمى خبرية لا مجال للعقل بها، وصفات خبرية عقلية أي العقل أثبتها كما أثبتها الشرع، كما أثبتها الشرع، فهذا صفات باعتبار أدلتها. ونقف على هذا الموضع حيث وقفنا على ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، ونكمله إن شاء الله بعد الاستراحة في الدرس الثاني الذي يكون بعد 10 دقائق. احنا 5، كنت بتزيد 5 يا شيخ. والله ان عصام يقول ربع ساعة لكن ما تخليها 10 ان شاء الله، والله اعلم. صلى الله وسلم بلى، المؤلف ذكر ذلك لما ذكر الدعاء، ولما ذكر أن الله عز وجل يملك كل شيء ولا يغيب عنه عبده طرفة عين. إذن احرص على أسباب رضا ربك عليك واستبعاد غضب ربك عنك. أي نعم، هذه الهدية من عصام. نأخذها عصام، نعطيها عصام، هو جايبها واللي جايبها. أي نحط سؤال عليها اهداء. ما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت من عمل الحي؟ أبيها كلها، ما هو بعضها، اللي بيجيبها كلها يستحق الجائزة. أنت الحين ترفع ولا تحك راسك ولا تزين شماغك، كل شيء العلم. لا أنا أبيها كلها. نعم، أذنوا أذنوا منا. كم هي الأشياء التي ينتفع الميت؟ بس 3؟ لا زادت بعدك تراها. بس 3؟ لا زادت بعدك، زادت صارت 6. ما دريت عنها. ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت من عمل الحي؟ بعض الأخوان يرفع عيده ما أدري هو يحك. ولا يزين شماغه ولا وش العلم؟ تسلم. دعاء الدعاء ست. نعم. صك الدفتر اللي عندك والكتاب ولا العلم الغانم. طف السراج. الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام والفضل. اي هذه ست. وش الصيام؟ صيام نافلة يعني؟ لا صيام واجب يعني. واجب مثل ايش الصيام الواجب؟ صيام الواجب دور رمضان. اي أي أحسنت. هذه اللي الست التي جاءت بها الأدلة تربح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.